Gracias.

إن شاء الله نسيتنا كم Yeah. هنا يا حبيبي. الله الله الله ما شاء الله عليك. ربنا يحفظك يا سيدنا، ربنا يحفظك. الجمال ده الجمال ده عم الشيخ محمد. سعيكم مشكور، سعيكم مشكور، سعيكم مشكور. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها إلا عالم من الأعلام بس. وما معاك بقلوبنا، احنا معاك بقلوبنا كل من نوبه فهؤلاء

يا دولي يا عالمي يا عالمي وبالوالدين إحسانا يا حبيبي يا حبيبي وبالوالدين إحسانا الله حبيبي الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما Thank you. المدارس الغالية دي اسم وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سعيكم مشكور. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا جمال ده أستاذ ما شاء الله. الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يا حبيبي إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. نعم يا عم الشيخ محمد. إن ربك يبسط الرزق يا خبر أبيض.